عليك يا دب. يا رب النفحات القرآنية شيء جميل. فتثيرك قابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل

عليه. والله قادر على كل شيء، خلصنا من العذاب اللي احنا فيه.

الراحلة. هكذا تطمئن القلوب